ويبقى كنز البزايده. حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي يليل يليل يليل بيشاور علي. انا قلت له انت, قال ابعت لك اخويا. قلت مش هينفع ابعت اخوك وانت من علم القلب قول تاخرك. يا ليل يا الله يخليك يا ويس, الله يستر معايا, انت اللي احلى. يا واد يا عز, يا واد يا شغل ابو تيجي يا ابني, يا فرنسا الدنيا خطفت حال عشان ثروة فاروق والنجارين وبعصر. الدنيا خطفت حبيبي حبيبي من جبل عيني وحرمتني المنام المنام المنام ما يجي جفون عيني قلبك على اللي راح ولا ابكي على على عيني انا فارقت الحبايب ده كان غصب عين غين من يوم ما غابوا الحبايب طفي نوري وفرشة لم لا ده معلم ونص معلم صح اللي بتاع الرب بدوت معاه سجال يا شعبان حبيبي حبيبي حبيبي. من يوم ما غابوا الحبايب الحبايب طفي نوري وفرشت لها وجسمي جايب نار ولا في شمعنا وحيها ومين اللي قال على اللي تبغزك تاني قال لك يشيل الشندل. من يوم ما غابوا الحبايب في نوري وفرشة لب وجسمي جايت نار نار نار ولا في شمعنا وحيها. ومين مين مين مين مين ومين اللي قال على اللي اتبعزك تاني يتلم؟ الخالي معذور يا سيدي ولا يتلم، لكني خليك مع الله وقوم اسمع قول على روحي. انا المتهم يا سيدي ونجاني على روح، لا اغمي القلم صباعي لكني المسطرة لوحي، هكتب في لوحي وخبري من دموعي. أين حضر يا أبو معروف؟ أبو معروف النبي جان لا رحلة وتان. هلو هلو هلو أرض النبي جان سقف حلو لا رحلة وتان. ايه يا رب رب النوبل أرض النبي جان. من أين حضر واحد؟ جاي أنا، أنا جاي علي بالله أقعد قاعد يمكن نشط بالليل عليك إن شاء الله. من عيني حاضر واحد بس يا مسلم، عندنا واحد دي مفيش غير كلمة الله. من عيني حاضر غاغا، احنا ما عندنا الصوت ولا غاغا عشان الساعة زيناها الباغا. ساعة زيناها هو أكبر على النباغ. كل عالم لما تشوفه قول، كل عالم لما تشوفه قول، وباكرنا مش بنينا ليه، وباكرنا مش بنينا ليه. نسينا والله، وسمعنا سمعنا ماشي ماشي ماشي. ده انا خدامك.